أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. مرحبا مرحبا. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما قد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا فسواك فعدلك. الله مرحبا مرحبا سيدي. الله الله يفتح عليك. في أي صورة مرحبا مرحبا مرحبا. مرحبا. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما Oh. صدق الله.